فلهذا أمر الله عباده أن يخافوه فيستقيموا على دينه وشرعه. الخوف من الله عز وجل عبادة عظيمة تحجبك عن معاصي الله وتقبل بقلبك وقالبك على طاعة الله، ترجو ثوابه وتخاف عذابه وعقابه. فلما عظم الخوف من الله في قلبه قال الله قد غفرت لك. كانت عبادة الخوف أعظم عمل تقدم به إلى الله عز وجل. خطبة الجمعة من مسجد التوحيد بمدينة معبر لشيخنا المحدث علي بن أحمد الرازحي حفظه الله، في 24 من شهر ربيع الآخر لعام 1444 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام. أين الخوف من الله؟ فما زنى من زنى إلا وقد قل خوفه من الله، وما قتل مسلما من قتل بغير حق شرعي إلا وقد قل خوفه من الله، وما قطع الصلاة إلا وقد قل خوفه من الله. ولذلك الخائف من الله إذا ورد على الله فإنما الجنة له جنات. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولمن خاف مقام ربه جنتان. الخوف من الله. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، معاشر المسلمين، إن الله عز وجل أوجدنا في هذه الأرض مدة من الزمن ثم نفيد إلى الله عز وجل، فيجازينا الله سبحانه وتعالى بأعمالنا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فأوعد الله من عصاه وأدبر عنه بعذابه، وأوعد الله من اتقاه برضوانه وجنته. فيا معاشر المسلمين، هنا عندما يرى العبد ويسمع ويقرأ الدلائل من الكتاب والسنة على العذاب الذي يأتي على أهل الذنوب والمعاصي إذا لم يرحمهم الله ويعفو عنهم، على من أدبر عن الله عز وجل، على من وقع ما نهى الله عز وجل عنه، فيشتد خوفه إذا سمع شدة الموت على من أدبر عن الله، وإذا سمع بأدلة عذاب القبر وما فيه من العذاب والنكال والشدة والآلام في زمن لا يعلم أقصاه إلا الله، ثم يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة يعذب الله عز وجل فيه من شاء من عباده، من أدبر عن طاعته، من ارتكب المعاصي، من واقع البدع، من اقترف الشرك بالله. نعم يا معاشر المسلمين، في يوم كان مقداره 50,000 سنة يتجرعون العذاب وينالون الويلات والشدائد والمصائب العظام، لا إله إلا الله، ثم يصدرون عن ذلك إلى عذاب النار قبل ذلك الصراط، فيهوي بهم الصراط في نار جهنم فيكردسون في النار، فمن كان موحدا خرج بعدما شاء الله له أن يخرج بشفاعة الشافعين، ثم بعد ذلك النار. وما أدراك ما النار؟ 69 جزءا مثل نارنا هذا يا معاشر المسلمين. فمن قرأ وسمع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التحذير من عذاب الله ومن الشدائد التي يمر بها العباد، عظم خوفه من الله، عظم خوفه من الله أنه مقدم على الله، وأن الله سيحاسبه وسيؤاخذه بالقليل والكثير والنقير والقطمير. يؤاخذ العبد ما لم يسبق ذلك توبة مقبولة عند الله عز وجل. فلهذا أمر الله بأن يخاف، أمر الله عباده أن يخافوه فيستقيموا على دينه وشرعه. قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أمر الله بالخوف. قال العلماء في هذه الآية: وجوب الخوف من الله وحده، وأن ذلك من لوازم الإيمان، وعلى قدر إيمان العبد على قدر خوفه وفزعه وفرقه من خالقه ومولاه. يا معاشر المسلمين، الخوف من الله عز وجل عبادة عظيمة تحجبك عن معاصي الله، وتقبل بقلبك وقالبك على طاعة الله، ترجو ثوابه وتخاف عذابه وعقابه. قال الله عن أهل الإيمان: يرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال الله سبحانه آمرا لنبيه: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا. خف ربك، خف الله، فأقبل على طاعته وخذ بمرضاته. وقال الله: وإياي فارهبون. من الله وحده يشتد خوفك ويعظم هربك من الذنوب والمعاصي ومن كل ما يغضب الله عز وجل. نشد الله أهل الإيمان: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ما آن لك أيها العبد العاصي، ما آن لك يا من يترك الصلوات، ما آن لك يا من يسرق، ما آن لك أيها المغتاب، ما آن لك يا من يستمع حديث قوم وهم له كارهون، ما آن لك أيها النمام، ما آن لك يا من يعق والدي، ما آن لك يا من يؤذي جيرانه، ما آن لك أن يخشع قلبك وأن تخاف من ربك وأن تفزع إلى مولاك خوفا من عذابه ورغبة في رحمته. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. نعم يا معاشر المؤمنين، الخوف من الله. يقول العلامة البربهاري في شرح السنة: واعلم أنه ما عبد الله بمثل الخوف منه جل في علاه. وأخرج الإمام البيهقي عن عبد الله بن المبارك قال: من خاف من الله لم يضره أحد، ومن خاف من غير الله لم ينفعه. الذي ينفعك هو خوفك من الله وإقبالك على الله وصدقك مع الله. وأخرج البيهقي رحمه الله عن أبي سليمان الداراني قال: أصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله. أصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله، يخاف من الله فلا يقع في المعصية صغيرة أو كبيرة، فإذا وقع كأن جبلا انحط عليه خوفا من الله وفرقا من الله، يريد ما عند الله عز وجل. نعم معاشر المسلمين، الخوف من الله عبادة من أجل العبادات وأعظم الطاعات الداعية إلى رضوان الله عز وجل والمؤثرة على العبد، المؤثرة على العبد لأن يترك معاصي الله، لأنه يخاف من الله. إذا هم بالذنب تركه خوفا من الله، وإذا سمع بالطاعة نهض إليها خوفا من الله. يرجو الله، يرجو الله، يعبد الله على الخوف، خوف من الله، فلا يقع في الذنب ولا يقع في المعصية، وإذا وقع تاب وهرع إلى الله تائبا خائفا منيبا متضرعا سائلا ربه مغفرته ورحمته. نعم يا معاشر المسلمين، الخوف من الله يردع كل عبد أن يقع في المعصية، ويدعو كل عبد لأن يسارع إلى الطاعة. نعم يا معاشر المسلمين، خاف الملائكة من الله وعظم خوفهم من الله. قال الله عز وجل: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله: وهم من خشيته مشفقون، خائفون وجلون من الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة الذين خلقهم الله للعبادة والطاعة عظم خوفهم. أنبياء الله الذين اصطفاهم الله بالنبوة عظم الخوف في قلوبهم والفرق من الله. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. نعم يا معاشر المسلمين، خائفين من الله، يرجون رحمة الله ويخافون عذاب الله. جميع الأنبياء، ما من نبي إلا وقد عظم خوفه من خالقه وبارئه ومولاه، حتى يأتي إلى يوم القيامة والخوف قد ملأ قلوبهم. كل ما تمر الأمم على نبي يريدون أن يشفع لهم عند الله، قال: لا، إني قد فعلت كذا وكذا، إني قد فعلت كذا وكذا. كل يذكر ذنبه ويقول: آدم، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني أخاف أن يطرحني في النار، يعني في يوم القيامة. والخوف لا يزال يملأ القلوب خوفا من الله أن يغضب على العبد وأن يأخذ بالعبد إلى عذابه وسخطه. نعم يا معاشر المسلمين، الخوف من الله، يقول ابن بطال رحمه الله: أقرب الوسائل إليه الخوف منه، وألا يأمن المؤمن مكر الله. هذه أقرب ما يوصلك إلى الله، تبقى خائف وجل، تبقى خائفا وجلا من الله، تريد رحمته وتخاف عذابه. نعم يا معاشر المسلمين، تجمع بين الخوف والرجاء، تخاف الله وترجو رحمته، فتبتعد عن ذنوبه وتقبل على طاعاته. هذا المؤمن الموفق. الأمم الماضية، ما من أمة من الأمم إلا ويوجد فيها خائفون من الله. فقد أخرج الإمام البخاري عن أبي سعيد، وجاء عن حذيفة بن اليمان، وجاء أيضا عن غيرهما، أخرجه البخاري وغيره، أن رجلا كان في الأمم الماضية أعطاه الله مالا وولدا، ورأى نفسه أنه لم يعمل خيرا، فقال لأولاده: أبنائي، أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: إني موصيكم ومحرج عليكم. فأخذ منهم العهد والميثاق أن ينفذوا ما يوصيهم به. أن ينفذوا ما يوصيهم به. فأوصاهم قال إذا أنا مت فاحرقوني، فإذا صرت رمادا انظروا في يوم الراح، أي شديد الرياح، فانثروني في اليم، يأخذ البحر كل ذرة إلى جهة ضمن الماء. فلما مات أحرقوه، ثم طحنوه، ثم نظروا في يوم الراح فذروه. قال ويقول لأولاده: والله يا أولادي لئن قدر الله علي ليعذبني، ما عندي خير. فلما فعل أولاده ما فعلوا، أمر الله البحر أن يجمع ما فيه والبر يجمع ما فيه، فإذا به قائم. قال الله له: أي عبدي ما حملك على هذا؟ قال: يا رب حملني مخافتك، الخوف منك ومن عذابك وسخطك. فلما عظم الخوف من الله في قلبه قال الله قد غفرت لك. كانت عبادة الخوف أعظم عمل تقدم به إلى الله عز وجل، أعظم الأعمال التي تقرب بهذا العبد، أخلص لله، وحد الله، عظم خوفه من الله، فكان المغفرة من الله عز وجل لهذا العبد. نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعله الله خاتم الأنبياء وخير من خلق الله وأول من يفتح باب الجنة وسيد ولد بني آدم ويسجد بين يدي الرحمن ويجعل الله له المقام المحمود، ولا يزال الخوف يقطع قلبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكم بكى وكم اشتد ألمه وعظيم خوفه من الله. فمن ذلك أخرج الإمام ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله: أعدي لي الماء في المخضب، فإني أحب القرب من العبادة لربي. قالت: والله يا رسول الله إني لأحب قربك وأحب ما تحب. فقام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول ليلة بعد صلاته للعشاء وصلاته بالمسلمين، قام توضأ فدخل يصلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يصلي ويبكي، فابتلت لحيته وكانت كثة، تلت بكثرة الدمع خوفا من الله، خوفا من الله وهو يبكي. ثم بكى حتى اخضلت لحيته، فجاء بلال بن رباح قال: يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: يا بلال، أفلا أكون عبدا شكورا؟ إنه قد نزلت علي الليل آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. ثم قرأ الآيات من آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الآيات وما فيها من دعاء أهل الإيمان وخوفهم وفزعهم من الله إلى آخر السورة. فيا معاشر المسلمين، إذا كان نبينا يشتد خوفه مع ما قد ضمن الله له من الجنة، أين نحن الذين نحن معرضون للشهوات ومعرضون للآفات وكثير الذنوب، كثير الذنوب وعظيم الخطايا نقع فيها وقليل الأعمال نعملها. نعم يا معاشر المسلمين، مع الجهل العظيم الذي يعم كثيرا من المسلمين، أين الخوف من الله؟ فما زنى من زنى إلا وقد قل خوفه من الله، وما سرق من سرق إلا وقد قل خوفه من الله، وما عق والديه من عق والديه إلا وقد ضعف خوفه من الله، وما نصب من نصب على إخوان المسلمين إلا وقد قل خوفه وضعف خوفه، وما قتل مسلما من قتل بغير حق شرعي إلا وقد قل خوفه من الله، وما قطع الصلاة إلا وقد قل خوفه من الله، ما نام عن صلاة الفجر إلا وقد قل خوفه. نعم يا معاشر المسلمين، أما الخائف من الله يخاف من الذنب الصغير. يقول أنس بن مالك كما في البخاري: والله إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبائر. يا لله، لو رأى أنس ما يواقعه الناس من الذنوب الكبائر والصغائر اليوم ويجعلونها عادات. نعم يا معاشر المسلمين، أين الخوف من الله؟ أين الخوف من الله؟ أين الفزع إلى الله؟ هذا أبو بكر الصديق عظم خوفه، فكان إذا صلى بكى واشتد بكاؤه حتى لا يسمع أحد صوته لعظيم خوفه وفرقه من الله عز وجل. فحين أوصى رسول الله أو أمر أن يصلي بالناس أبا بكر، حاولت عائشة قالت: إن أبي رجل أسيف كثير البكاء، إذا صلى بالناس لم يسمع الناس صوته من شدة البكاء والخوف من الله عز وجل. أبو بكر رضي الله عنه يقول: وددت أني شجرة أعضد أؤكل وأنتهي، ما لي وجود. نعم يا معاشر المسلمين، أخرجه أحمد في الزهد. وهكذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يعظم خوفه من الله، فدخل حائطا، يقول أنس: خرجت مع عمر. إيش يخرج؟ لماذا يخرج؟ خرج فقط يذكر نفسه بالله. قال: فدخل حائطا وبيني وبينه جدار، وجعل يقول: عمر أمير المؤمنين بخبخ، والله يا عمر لتتقين الله أو ليعذبنك الله، والله يا عمر لتتقين الله أو ليعذبنك الله. أمور يا عباد الله عظيم. ويدخل أبو بكر رضي الله عنه فيأخذ بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، أخرجه أبو داود في الزهد، هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي جعلني على هذا الحال، يعني يستقل نفسه ويخاف عذاب ربه عز وجل. ويدخل ابن عباس على عمر بعدما طعن فيقول: يا أمير المؤمنين، صحبت رسول الله ومات رسول الله عن كراب، وصحبت أبا بكر ومات أبو بكر عن كراب، وصحبت صحبتهم ومشيت على سيرتهم وستفارق الناس هم عن كراب. قال عمر: والله يا ابن عباس لو أن الأرض وما فيها ذهب لي لافتديت بها من عذاب الله قبل أن أرى عذاب الله. هذا عمر الذي قال رسول الله: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وعدد العشرة رضي الله عنهم. كيف ما يقول هذا؟ كم من قاتل، وكم من عاق، وكم من نصاب، وكم من سارق أو زاني. أين الخوف من الله؟ أين الفزع من الله؟ أين الهروع إلى الله؟ أبو ذر يقول: ودت أني شجرة تؤكل وتعضد. تقول عائشة رضي الله عنها زوجة النبي كما في البخاري: وددت أني كنت نسيا منسيا، ما لي ذكر في الحياة، وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. فيا عباد الله، يا عباد الله، لا بد من الخوف من الله، فلا تقع في ذنب إلا ويتقطع قلبك لو وقعت في ذنب وتسرع التوبة إلى الله، ولا تترك طاعة لأنك عبد مؤاخذ بين يدي الله مسؤول عند الله. أخرج علي بن الجعد عن أبي أسامة قال: مرض سفيان فأخذت من بوله في قارورة وذهبت إلى طبيب فعرضت عليه بول سفيان. هذا عالم من علماء السلف، عابد خائف من الله. قال: فنظر الطبيب في بوله قال: من هذا الرجل؟ هذا رجل راهب، لقد قطع الحزن قلبه، ما له دواء، لأن الخوف ملازم له والفزع، حتى صار الأثر في جميع عروقه رضي الله عنه ورحمه. فيا عباد الله، يا عباد الله، أكثرنا من الذنوب وضعفنا عن الطاعات وضعف فينا الخوف من الله. فلنراجع أمر الله وننظر إلى أوامر الله، لا نترك أمرا أمر الله به ولا نقع في معصية حذرنا الله منها فإنا مؤاخذون. أستغفر الله لي ولكم إنه غفور. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، فاعلموا أن من خاف الله قد أفلح، اعلموا أن من خاف الله فقد أفلح في الدنيا والآخرة، ومن أمر مكر الله فقد خسر في الدنيا والآخرة. لا تأمن على نفسك ولا تطمئن بطاعاتك ولا تأمن مكر الله، لا تأمن مكر الله. نعم يا معاشر المسلمين، ألا فلنخف الله ولنقبل على الله صادقين بإقامة توحيده والمحافظة على فرائضه من الصلوات وما بعدها. المتخلف عن الصلوات ما خاف الله، النائم عن صلاة الفجر ما خاف الله، المخزن وتارك للصلاة ما خاف الله، فكيف يلقى الله؟ كيف يلقى الله الذي مصيره إليه ونفسه بيده ورزقه بيده وحياته بيده؟ فخافوا الله وأقبلوا على الله واصدقوا مع الله. نعم معاشر المسلمين، هذا يكون حالنا جميعا، غلبة الخوف، غلبة الخوف وعظيم الرجاء ألا يخيبنا الله بين يديه وإذا صرنا إليه. إن عمرو بن العاص صحابي من الصحابة رضوان الله عليه خاف الله، وهو من أهل الجنة الذين قد أخبر الله وأخبر رسوله في جملة ما أخبر أنه منهم. فلما حضر الموت أوصى ولده عبد الله: إذا أنا مت فابق على قبري حتى أنظر بما أحاج به وأرد به على رسل ربي. فهو ذلك الصحابي المجاهد المقاتل الذي شهد له الرسول بالإيمان وما رضي أن يدخل الإسلام حتى يغفر الله ذنبه، فقال له الرسول: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبل؟ فيا معاشر المسلمين، الخوف من الله، ومن خاف الله اطمأن وسعد في الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تنهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. كل ذلك، صلاتهم، زكاتهم، إقبالهم، خوف، كل خوف من الله، تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله. الله يعطيهم والله يمنحهم فيزيده من فضله، يرزقه، يمن عليه، هذا في الدنيا. أما إذا أقبل على الله فهو العبد المختار المصطفى، لأنه غلب الخوف من الله. يا معاشر المسلمين، الخائف من الله يسير سيرا حسنا في حياته، في أخلاقه، في معاملاته مع أهله، مع أولاده، مع جيرانه، مع أحبابه، مع أعدائه، لأنه يخاف من الله، لأنه يخاف من الله. أخرج الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من خاف من الله وصل، لأنه خائف يمشي على الخوف والرجاء. نعم يا معاشر المسلمين، قاموا الليل وصاموا النهار خوف من الله فأعطاهم الله. قال الله سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يقوم من وسط النار إلى أن يعبد الله. لماذا؟ يدعون ربهم خوفا وطمعا، يريد ما عند الله، يخاف الله ويطمع في رحمته. هؤلاء أهل الإيمان، الخوف من الله يجرك إلى الطاعة. قال الله عن أهل الإيمان: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. يرجون رحمته ويخافون عذابه، يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال العلماء: أي الطاعات، كل ما في طاعة يقبلون عليها. ليش؟ خائفون من الله، مبتغون فضل الله. ولذلك إذا جاء يوم القيامة هم في أمن، لأنهم كانوا يخافون الله، فما أنفقوا وما صلوا وما وحدوا وعملوا الأعمال طاعة، خوف من الله. لذلك قال الله عن أهل الإيمان حين ذكرهم: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله. هذا الجزاء، خاف من الله في الدنيا فكان الجزاء هذا، خاف فوقاهم الله شر ذلك اليوم، شر ذلك اليوم وعذاب ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. الخائفون من الله، الخائفون من الله. أما العابثون، أما العصاة، أما القاطعون للصلوات، أما المشركون، أما الذين لا يخافون الله، لا يخافون الله، كيف يكون مصيرهم؟ العذاب، لأنهم ما خافوا الله ولا أقاموا أوامر الله. يا عباد الله، الخائفون من الله، يشتد الفزع على أهل المحشر وعلى من عصى الله ولم يخف الله في الدنيا، ويأتي ذلك الخائف من الله في الدنيا آمن يوم القيامة، آمن من شدة الفزع، الناس يفزعون وهو آمن بأمان الله. قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وأخرج الإمام ابن حبان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: وعزتي لا أجمع لعبد من عبادي بين أمنين ولا خوفين، فمن خافني في الدنيا أمنته يوم الفزع الأكبر، ومن أمنني في الدنيا أمن الله، راح يضرب المعاصي ويترك الطاعات ويتلاعب بالأوقات ويواقع الشرور والمذلات والذنوب والسيئات. فيأتي الله خائف وجل، ما له من الله من واق، ما له من الله من واق. نعم يا معاشر المسلمين، نعم، الخائفون من الله خافوا في الدنيا فأظلهم بظله. أخرج الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة في حديث قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله، منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال: إني أخاف الله، إني أخاف الله رب العالمين. لما حجبه الخوف عن المعصية، يحجبه عن المعصية، وذلك الرجل الذي أراد من ابنة عمه ما يريد الرجل من زوجته وقد وقع منها موقع الرجل من زوجته، قالت: اتق الله، فعظم الخوف في قلبه وعظم الخوف في قلبها، فإذا به يدفع نفسه هارعا إلى الله. ورجل يأتي إلى امرأة وقد غلقت الأبواب، أغلق الأبواب، فأغلقت الأبواب، فلما دنا قالت: بقي باب، بقي باب لا أستطيع إغلاقه. قال: وما ذاك الباب؟ قالت: الباب الذي بيننا وبين الله. فهرع الرجل وخاف من الله. يا معاشر المسلمين، الخوف من الله يدفعك عن الذنوب والمعاصي، والأمن من مكر الله، والولوج بالذنوب والمعاصي ما يبالي، إن حصل على مال أخذ، وإن حصل على زنا زنا، وإن حصل على سرقة سرق، وإن حصل على قتل قتل، ما عنده خوف من الله. عق والدي، أذى جيرانه، ترك الصلوات، ما خاف من الله. خف من الله اليوم قبل أن ترد على الله. ولذلك الخائف من الله إذا ورد على الله فإنما الجنة له جنات. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. جنتان، الجنة. وإذا رأيت ثم رأيت، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. خف ربك، خف ربك لترى هذا النعيم. ولذلك قال الله: ولمن خاف، ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وسرد الله أوصاف الجنة ثم قال ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان. الفضل من الله لمن خاف الله وأقبل على الله وصدق مع الله. فلما صار المؤمن الخائف في الجنة دخل الجنة قال الله عنهم وهم في الجنة وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين كنا خائفين كنا وجلين نخاف المعاصي ونطلب الطاعات خوفا من الله باري البريات. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فيا معاشر المسلمين معنا دين جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم معنا شرع جاء من الله لم يأتي من البشر فلنستقم على دين الله ولنخف ربنا لا نواقع الذنوب والمعاصي نحافظ على توحيد الله نحافظ على الصلوات في أوقاتها لا نترك لا نقع في الذنوب. إذا هممت بذنب اعلم أن الله يرى ويسجل سيئاتك. أخرج الإمام البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن أبي هريرة أن الله يقول قال أن الملائكة تقول لله إذا هم العبد يا رب هذا عبدك يريد أن يعصيك فيقول الله أبصر عبدي وهو أعلم به فإن عمل سيئة أكتبها سيئة واحدة وإن تركها أكتبها عشر حسنات فإنما تركها من جرائي أي من خوفي ومن فزعي. فيا معاشر المسلمين نقبل على الله بصدق ونخف من الله لا تقع في ذنب الله يراك وإذا تخلفت عن طاعة الله يراك وستجد ذلك في كتابك. فلنقبل على الله بصدق خائفين وجلين موحدين مصلين صائمين مزكين حافظين لألسنتنا وفروجنا وأيدينا وأرجلنا من المعاصي خوفا من الله. اللهم ارزقنا الخوف منك اللهم ارزقنا الخوف منك اللهم ارزقنا الخوف منك اللهم خذ بنواصينا إلى طاعتك وأبعدنا عن معاصيك واختم لنا بمرضاتك. اللهم اجعلنا ممن خافك واتقاك اللهم اجعلنا ممن خافك واتقاك وابتغى رضاك. اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم إنا نسألك هداك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم من أرادنا وبلادنا بالشرور والفتن فعليك به زلزل الأرض من تحت أقدامه وأبدل الأرض خيرا منه. اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزون اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزون. اللهم وحي صفوف أهل الإسلام اللهم اجمع قلوبهم وأجسادهم وعقائدهم على الكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم احقن دماء أهل الإسلام اللهم كن لهم لا عليهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم إنا نسألك جنتك ونعوذ بك من سخطك ونارك ولا حول ولا قوة إلا بالله والحمد لله رب العالمين.